بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح، يعني من يحرم عليك أن تتزوجها واللاتي يحرمن عليك أن تتزوجهن ينقسمن إلى قسمين: يحرم عليك أن تتزوجها وأنت محرم لها، وهن من حرمن عليك على التأبيد كالأمهات والأخوات والعمات والخالات، يحرم أن تتزوجها وأنت محرم لها. وهناك من يحرم أن تتزوجها ولكنك لست محرما لها، مثل وهن من يحرم عليك الزواج بهن لأمد، يعني تحريم مؤقت ليس تحريم مؤبد، فيحرم عليك أن تتزوجها وأنت لست بمحرم لها. لماذا؟ لأن هذه الحرمة ليست مؤبدة بل هي مؤقتة، فيجوز لك في وقت من الأوقات أن تتزوجها، فإذا هي ليست محرم، فإذا أنت لست محرما لها. مثل أخت زوجتك، فأخت زوجتك يحرم عليك أن تتزوجها ولكنك لست محرما لها. لماذا؟ لأن هذه الحرمة مؤقتة، وقتها ما دمت متزوجا أختها فهي تحرم عليك، لكن لو طلقت زوجتك أو ماتت زوجتك مثلا، يعني نقول مثلا ماتت زوجته أو طلق زوجته هذا الشخص كمثال، فإنه يحل له هنا أن يتزوج أختها، يحل له أن يتزوج أختها. فإذن القسم الثاني: من يحرم عليك أن تتزوجها ولكن أنت لست محرما لها، لأن هذا التحريم مؤقت فممكن في وقت من الأوقات أن تتزوجها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهن قسمان محرمات إلى الأبد كما ذكرت لك. قال: ومحرمات إلى أمد. قال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب. إذن الآن بدأ في تقسيم المحرمات للأبد. المحرمات للأبد محرمات بسبب النسب، ومحرمات بسبب الصهر والمصاهرة. هناك محرمات للأبد، لماذا؟ ما هو السبب التحريم الأبدي؟ النسب. وهناك محرمات للأبد، ماذا؟ لماذا هذا التحريم الأبدي؟ بسبب الصهر والمصاهرة. فمن النسب الأمهات وإن علون، فيحرمنا على الشخص، فيحرم على الشخص أمهاته وإن علونا وهو محرم لهن. والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنات ولو من بنات البنت، يعني بناتك وبنات أبنائك وبنات بناتك كلهن محرمات عليك وأنت محرم لهن على الأبد. والأخوات مطلقا سواء كان شقيقات أو لأب أو لأم. وبناتهن أي بنات الأخوات مطلقا، بنات أختك شقيقة وبنات أختك لأب وبنات أختك لأم، فكلهن محرمات عليك على التأبيد. وبنات الإخوة كذلك مطلقا، بنت الأخت بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخت لأم وبنت الأخ لأم. والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، فكل عمة لك محرمة وكل خالة لك محرمة، وكل عمة لأبيك محرمة، وكل خالة لأبيك محرمة، وكل عمة لأمك محرمة، وكل خالة لأمك محرمة، وهكذا. فعمات أصولك وخالات أصولك محرمات. قال وسبع من الرضاع، وسبع من الرضاع يعني المحرمات على التأبيد بسبب النسب وبسبب المصاهرة، واستثنى بعد قليل، وبسبب الرضاع، بسبب الرضاع. فالمحرمات على التأبيد ثلاثة، إذن المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالرضاع: الأم من الرضاع تحرم عليك، البنت من الرضاع تحرم عليك، الأخت من الرضاع تحرم عليك، بنت الأخت من الرضاع تحرم عليك، بنت الأخ من الرضاع تحرم عليك، عمتك من الرضاع تحرم عليك، خالتك من الرضاع تحرم عليك. فالمحرمات بالنسب يحرمن كذلك بالرضاع. قال وأربع من الصهر، وأربع من الصهر أي سبب المصاهرة والنكاح. قال أمهات الزوجات، أمهات الزوجات اكتب بمجرد العقد، أمهات الزوجات بمجرد العقد، يعني إذا تزوج، إذا عقد إنسان على امرأة فإن أمها تحرم عليه على التأبيد، فإن أمها تحرم عليه على التأبيد وهو محرم لها، وهو محرم لها. ولو طلق زوجته، ولو طلق زوجته، فأم الزوجة تحرم بسبب النكاح ومصارة على التأبيد، حتى لو أن الإنسان فارق زوجته لا تزال أمها حرام عليه وهو محرم لها، لأن الحرم على التأبيد. قال وبناتهن وإن نزلنا، إذا كان قد دخل بأمهاتهن، بنات الزوجات، بنات الزوجات، فبنت الزوجة تحرم عليك، طبعا إذا المقصود هنا من غيرك، بنت الزوجة من غيرك تحرم عليك. وقال إن نزلنا، طبعا هناك في في في أمهات الزوجة أم الزوجة، وكذلك وإن علوا، وهنا بنات الزوجة وإن نزل، وإن نزل يحرم عليك. لكن هنا بنات الزوجة متى يحرمن على الإنسان؟ ليس بمجرد العقد بل بالوطئ. قال بالدخول أي بالوطء، اكتب على الدخول الوطء أي الجماع. يعني لو أن زيدا عقد على امرأة وعندها بنات ولكن لم يجامعها، فإن بناتها لا يحرمن عليه، لو طلقها قبل أن يجامعها لا يحرمن عليه، ولكن إذا دخل بها أي وطأها، أعيد، لو أن إنسانا عقد على امرأة ولها بنات فإن طلقها قبل أن يجامعها بناتها لا يحرمن على هذا الزوج، لأنه لم يجامع أمهن. ولكن إن عقد عليها وجامعها فإن بناتها هنا يحرمن عليه على التأبيد وهو محرم لهن ولو طلق أمهن. قال وزوجات الآباء وإن علون، زوجة أبيك تحرم عليك، وزوجة جدك، وزوجة إلى وهكذا. فزوجة الأب تحرم عليك على التأبيد ولو طلقها الأب، وأنت محرم لها ولو طلقها الأب. قال وزوجات الأبناء وإن نزلنا، كذلك ابنك زوجته تحرم عليك وأنت محرم لها ولو طلقها الابن، لأنه لا تحريم على التأبيد. قال من نسب أو رضاع أي في الأبناء، أي في الأبناء، وكذلك في المذكورات، كل في المذكورات كلها. مثلا إذا تزوجت امرأة فإن أمها من النسب وأمها من الرضاع يحرمن عليك، وإذا تزوجت امرأة فدخلت بها وطأتها فإن بناتها من النسب ومن الرضاع يحرمن عليك. وكذلك زوجات أبنائك بالنسب وبالرضاء يحرمن عليك. قال والأصل في هذا قول الله عز وجل في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين أختين لما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذن أو من الولادة. إذن هذان الآية والحديث هما أصل هذا الباب. قال وأما المحرمات إلى أمد، المحرمات إلى أمد عرفت أن هن من يحرم عليك الزواج بهن في وقت معين، فإذا زال العذر أو زال المانع حل لك أن تتزوج بهن، ولذلك يحرم الزواج منهن ولكنك لست محرما لهن. قال في منهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن فإذا تزوجت امرأة فإن عمتها تحرم عليك، فلا يصح أن تتزوج امرأة وتتزوج عمة هذه المرأة ما دامت المرأة معك، لكن لو طلقتها فإنه يحل لك أن تتزوج عمتها. إذن يحرم على الأمد، يحرم إلى أمد، فمعنى أنك لست محرما لعمتها ولست محرما لخالتها. قال وأن تجمعوا بين الأختين، قال الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل لو تزوج إنسان امرأة فلا يجوز له أن يتزوج بأختها. قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع من أكثر من اثنتين أو من زوجتين. يعني إذا تزوج الإنسان الحر أربع نسوة فإن النساء كلهن يحرمن عليه إلى أمد حتى يطلق إحدى زوجاته. إذا تزوج الإنسان أربع نسوة فإن النساء كلهن يحرمن عليه إلى أمد حتى يطلق إحداهن، ولو طلق إحداهن فلا يحل له الزواج حتى تنقضي عدتها، ولذلك يلغز في هذه مسألة يقولون رجل له عدة. رجل له عدة، من هو الرجل الذي له عدة؟ الذي تزوج أربعا فطلق إحداهن فلا يحل له أن يتزوج غيرها حتى تنقضي عدتها، هذا إذا كان حرا. إذا كان عبدا فإنه يتزوج اثنتين فقط، يجمع بين اثنتين فقط ولا يزيد، ولا يزيد حتى يطلق إحداهن إذا كان عبدا. قال وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. ملك اليمين يطأ ما شاء إلا إذا كان أختين فيطأ إحداهما كما سيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل. إذن ملك اليمين يجوز للإنسان أن يطأ وأن يملك ما شاء من النساء. يعني ممكن الحر يتزوج بأربع نسوة وعنده مثلا مئة أمة أو مئتي أمة أو ألف أمة أو عشر أو واحدة أو ليس عنده شيء، فالإماء له أن يطأ ما شاء منهن، أما الزوجات لا، الزوجات لا. قال وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، يعني الكفار يتزوجون في دياناتهم ولهم في ذلك يعني اعتقادات، فاعتقاداتهم أحيانا تكون باطلة، فمن اعتقاداتهم أنهم أحيانا يتزوجون أكثر من أربع نسوة أو يتزوجون أختين، فلو أسلم كافر وعنده أختان فإنه يقال له اختر إحداهما بعد إسلامك، فإنه لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين. ولو أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع فإنه يقال له اختر أربعا منهن، فإنه لا يحل لك في الإسلام أن تجمع بين أكثر من أربع، فيختار أربعا أو يختار أحد الأختين ويفارق الباقي. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، يعني المحرمة كما مر معنا في كتاب الحج أن من محظورات الإحرام عقد النكاح، فالمحرمة تحرم على كل إنسان حتى تحل من إحرامها، فلا يصح أن يعقد لها نكاح وهي محرمة. قال والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني المعتدة تحرم كذلك حتى تنقضي عدتها، سواء كانت عدتها رجعية أو عدتها عدة بائنة أو عدتها عدة لوفاة، فإن المعتدة مطلقا تحرم حتى تنقضي عدتها. قال والزاني على الزاني حتى تتوب وغيره، يعني الزاني يحرم الزواج منه والعياذ بالله، والزانية يحرم الزواج منها والعياذ بالله، فالزاني والزانية يحرم الزواج منهما ولو اجتمع، يعني لو أن هناك رجل زاني وامرأة زانية والعياذ بالله لكنهما مسلمان، فيحرم على هذا الزاني أن يتزوج الزانية والعياذ بالله حتى يتوبوا من الزنا. والعفيف يحرم عليه أن يتزوج بالزانية حتى تتوب هذه الزانية، والزاني كذلك يحرم عليه أن يتزوج بالعفيف حتى يتوب. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، يعني لو أن هناك رجل طلق امرأته ثلاث طلقات فبانت منه، فإن امرأته هذه تحرم عليه إلى أمد وليس المحرم لها كما ذكرنا، حتى تتزوج زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، حتى تتزوج زوجا غيره ولا يكفي العقد بل لا بد من الجماع في هذا الزواج، يعني لا بد من الزوج أن يجامع هذه المرأة ثم بعد ذلك يطلقها باختياره، فإذا فعل هذا كله حلت هذه المرأة لهذا الزوج الأول المطلق. إذن هذه المحرمات لأمد، هذه المحرمات لأمد. قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني بملك اليمين، ولكن إذا طوط إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم موطؤة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. إذن هذا يريد أن يقول لك يجوز أن تملك أختين ملك يمين، لكنك إذا ملكت الأختين ملك اليمين فلا تطأ إلا إحداهما، لا تطأهما، ففي الوطء يراعى أن لا تجمع بين الأختين في الوطء، لكن في الملك يجوز أن تملك أختين، فإن وطأت إحداهما فإن الثانية تحرم عليك حتى تحرم الموطؤة على نفسك، إما بأن تخرجها من ملكك بأن تبيعها فتحل لك الأخرى أختها بالوطأ، أو تتزوج هذه الموطؤة فتحل لك الأخرى بالملك وهذه بالزواج. قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. الرضاع المؤثر في التحريم هو ما كان في الحولين، ما كان في الحولين، فالرضاع بعد الحولين لا أثر له، فالرضاع بعد الحولين لا أثر له. إذن الرضاع الذي يؤثر في المحرمية إذا كان الرضاع في الحولين، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لما قال الله عز وجل الحولين كاملين دل على أن مدة كمال الرضاع في الحولين، فإذن فما بعد الحولين لا يسمى رضاعا، فما بعد الحولين لا يسمى رضاعا. إذن فالرضاع بعد الحولين لا أثر له مطلقا، وإلا لو كان له أثر أو ندع هذه، المهم لا لا الرضاع لا يكون له أثر إلا في الحولين، ولا بد من خمس رضاعات، من خمس رضاعات، يعني هذا الطفل يرضع من هذه المرأة خمس رضاعات مشبعات بأن يلتقم الثدي ويطلقه بنفسه إذا فعل هذا خمس مرات فإن هذا الطفل صار ابنا لهذه الأم. قال وهو خمس رضعات فأكثر، يعني قال أولا الرضاع المؤثر لا بد أن يكون في الحولين، الرضاع المؤثر بالمحرمية، اثنين لا بد أن يكون خمس رضعات فأكثر، أما لو كان أربع لا تكون لا يكون ابنها لا يكون ابنها من الرضاع. قال فيصير بها الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، فيصير بها هذا الطفل فقط دون إخوانه وأخواته ودون أمه وأبيه، الطفل فقط يصير الطفل وأبناؤه وبناته أولادا للمرضعة، أولادا للمرضعة وأولادا لصاحب اللبن، لصاحب اللبن، لأن هذه المرضعة هي متزوجة، فيكون هذا الطفل ولدا لها ولزوجها، ولزوجها الذي در هذا الحليب بسببه، بسبب الزوج، إذن هو صاحب اللبن، فيكون هذا الطفل هو ابن لها وابن لزوجها. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، يعني هذا الابن الطفل قلنا أن المرضعة صارت أمه وزوجها صار أباه وزوجها صار أبوه أو نقول صار أباه، نعم، هذا الطفل الأم صار المرضعة صارت أمه والزوج صار أباها، فينتشر التحريم للطفل في جهتيهما، في جهتيهما كانتشار النسب، يعني الأم المرضعة لها أخوات، فأخواتها يصيرن خالات هذا الطفل بالرضاع، ولها بنات وأبناء، فبناتها وأبنائها يصيرن إخوان أو يصيرون إخوان هذا الطفل بالرضاع، ولها عمات فيصيرن عماته من الرضاع وخالاته من الرضاع من جهة الأم، وكذلك من جهة الأب، فالأب له إخوان وأخوات يصيرون أعماما لهذا المرضع وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.